إلا ما أحد يخلق مثل خلق الله، وإنما المراد المصور اللي يحاول أنه يخلق كخلق الله بإيجاد الصورة التي تشبه الصورة التي خلقها الله. ثم تحداهم الله عز وجل وصفهم بأنهم أظلم الناس، وهذا يدل على شدة التحريم. ثم تحداهم سبحانه وتعالى فقال فليخلقوا حبة، هذا تحدي. هو يمكن أن يصور صورة تشابه الإنسان أو تشابه الحيوان أو تشابه الحشرات، صور صورة، لكن هل يستطيع أن يخلقها؟ يخلق هذا الإنسان إنسانا حقيقيا، أو هذه البهيمة بهيمة حقيقية وينفخ فيها الروح؟ لا يستطيع ذلك، وهذا من باب التحدي لهم إلى يوم القيامة. فليخلقوا حبة، مراد بالحبة حبة الحنطة مثلا، أو السعير، أو الحب الذي فيه النبات، فهذا الحب فيه حياة، ولو لم يكن فيه حياة لما نبت إذا جاءه الماء، ففيه حياة لكنها حياة نمو ليست حياة حركة، لأن الحياة على قسمين: حياة نمو وهذه تكون في الأشجار ونحوها، وحياة حركة وهذه تكون بذوات الأرواح. فالحب فيه حياة وفيه مادة صوت وطعمية، فهل يصور الحبة؟ هل يستطيع أن يوجد فيها الخصائص من الحياة ومن الغذاء ومن الطعم؟ لا يستطيع. فليخلق حبة أو يخلق ذرة، الذرة أصغر المخلوقات، صغار النمل أصغر المخلوقات، وهذه الذرة اللي تشوفها من أصغر المخلوقات فيها من عجائب الخلق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، من السمع والبصر والإدراك والحواس، وهي أصغر شيء. هل يستطيع الإنسان أن يخلق ذرة؟ الله جل وعلا تحداهم أن يخلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالخالق هو الله جل وعلا، لا أحد يخلق يشارك الله في الخلق. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الخلق خاص بالله جل وعلا، لكن الإنسان بشقاوته وفضوليته يحاول أن يضاهي الله عز وجل. أثمنت الممنوع أنك تحاول الصناعة وتصنع مثل صنعة الدولة الفلانية، هذا مما أباحه الله، لكن أنك تحاول أنك تخلق كخلق الله هذا لا ينفس إليه، هذا حرام. فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، حبة شعير يوجد فيها الخصائص التي أوجدها الله فيها، هذا تحدي لهم، تكذيب لهم، تعجيز لهم. فالواجب عليهم أن يمتنعوا من هذا الشيء، لأن هذا ظلم، أشد الظلم ومضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. فالحديث هذا فيه تحريم التصوير لأمرين: الأمر الأول أنه أظلم الظلم،